السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله، عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين أفضل الصلاة وتم التسليم. أحمد ربي جل وعلا الذي يسر هذا اللقاء معكم، أشكر لكم تواصلكم ومتابعتكم، أسأل الله لا يحرمكم عظيم الأجر وجليل الثواب. هل تطرحه في النار؟ هذا سؤال سأله النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه، كانوا في معركة هوازن، معركة التقى فيها المسلمون بقبيلة هوازن، وكانت هوازن فيهم قوة في القتال وشدة، والمسلمون فيهم قوة وشدة. التقى الجيشان فتسمع صراخ الرجال وصهيل الخيل وترى القتل يمين ويسار، هذه معركة. انتهت المعركة وانتصر المسلمون، وجيء بالنساء والصبيان الذين هم من هوازن من العدو، جاء بهم وضعوا في مكان معين. إلى الآن النبي عليه الصلاة والسلام لم يتخذ فيهم قرارا، يعني طبعا لن يقتلوا طبعا بلا شك، لكن هل نطلقهم أم نجعلهم أسرى أم نفديهم بالمال؟ فكانت مجموعة نساء وأطفال، من بين هؤلاء امرأة كانت تطوف على النساء وتنظر وتلتفت إلى الأطفال الذين مع النساء، وإذا رأت طفلا رضيعا يعني إلى سنتين، يعني ممكن يكون عمره سنة ونص يمشي ويتحرك، سنة وثمانية شهور يمشي، إذا رأت طفلا أخذته وحملته ونظرت إلى وجهه ثم أعادته. كان واضحا أن المرأة تبحث عن طفلها لترضعه، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليها ثم قال لأصحابه عبرة بعدما وجدت ولدها، فماذا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ تفيض حنينا دروب الحياة. هذه المرأة لما وجدت طفلها وقد كبر همها وعظم شوقها، يكاد اللبن أن يتفجر من ثديها، وجدت طفلها فضمته إلى صدرها وألقمته ثديها وضمته بيديها. لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام رحمتها بصغيرها، وكان قبلها يرى حرصها ويتخيل بكاءها، ورآها وهي قد ضمت صغيرها حتى ربما لو جاءت قوة الدنيا لتنزعه منها ما استطاعت، قال عليه الصلاة والسلام لأصحابه: أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ تتوقعون لو أشعلنا نارا وأمرنا هذه المرأة أن تطرح ولدها، تتوقعون توافق؟ أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ قال الصحابة: لا لا لا يا رسول الله، والله لا تطرحه في النار وهي تقدر على ألا تطرحه. يا رسول الله، يعني كيف تطرح في النار وقد ضمته إلى صدرها وألقمته ثديها، وقد عظم حبه وحبها وطال شوقه وشوقها، وقد انطفأ لهيب شوقها وكربها، معقول تطرح في النار بكل سهولة؟ لا والله يا رسول الله، لا تطرحه في النار وهي تقدر على ألا تطرحه. فقال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده، إن الله أرحم بعباده من هذه الأم بولدها. إن الله أرحم بعباده من هذه الأم بولدها. كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعمد أن يقتنص الفرص لأجل أن يضرب لأصحابه مثلا، إما بسعة رحمة الله، إما بتذكيرهم بفضل النفقة والصدقة، إما بحثهم على خير أو تحذيرهم من شر. إن الله أرحم بعباده من هذه الأم بولدها. لذلك كان يقول بعض السلف، يقول: والله لو خيرني الله يوم القيامة بين أن يحاسبني هو وبين أن تحاسبني أمي لقلت: لا يا ربي، بل حاسبني أنت، لأنك أرحم بي من أمي. وفي موطن آخر يقول أنس رضي الله تعالى عنه: بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إذ أقبل رجل قد كبر سنه ورق عظمه واحتودب ظهره وشاب رأسه، أقبل هذا الرجل يمشي على ثلاث، على قدمين وعلى عصا يتوكأ عليها. أقبل حتى وقف بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم شيخ كبير وقد سقط حاجباه على عينيه من شدة الكبر. قال: يا رسول الله، أرأيت رجلا عمل الذنوب كلها فلم يترك منها شيئا، وهو إلى ذلك ما ترك حاجة ولا داجة إلا أتاها، لو قسمت خطيئته على أهل الأرض لوسعتهم، فهل لذلك من توبة؟ هل لذلك من توبة؟ فرفع النبي صلى الله عليه وسلم بصره إليه ثم قال له: أسلمت؟ أن دخلت في الإسلام؟ كما قال الله جل وعلا: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، كما قال عليه الصلاة والسلام لخالد بن الوليد، قال: إن الإسلام يجب ما قبله. قال عليه الصلاة والسلام له: هل أسلمت؟ قال: نعم. قال: قد غفر الله لك. قال: وغدراتي وفجراتي. قال: وغدراتك وفجراتك. فمضى الرجل يتكئ على عصا وهو يقول: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. يقول أنس: فوالله ما زلنا نسمع تكبيره حتى مضى الرجل بعيدا. كان النبي عليه الصلاة والسلام مبشرا لا منفرا، كان ميسرا لا معسرا، كان يرغب الناس في رحمة الله تعالى، بل كان يقول عليه الصلاة والسلام محذرا من أن تغلق أبواب الرحمة في وجوه الناس، كان يقول: إنما بعثتم ميسرين لا معسرين. وكان يقول عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل وأبي موسى الأشعري لما أرسلهم إلى اليمن، قال: بشرا ولا تنفرا، بشر الناس، تكلموا عن الرحمة وإحسان الله إلى عباده وحب الله تعالى لعباده المؤمنين، بشرا ولا تنفرا، ويسرا ولا تعسرا، وتطاوعا ولا تختلفا. وكان عليه الصلاة والسلام يقول للناس: أيها الناس، إن منكم منفرين، إن منكم منفرين. منفرين يعني ناس يبغضون الناس في الدين. طيب، من كان يعني؟ يا جماعة اسمعوا من كان يعني ثم قيسوها بالله عليكم على أحوال بعضنا. قال: إن منكم منفرين، فمن أم منكم الناس فليخفف. لاحظ، يقول في ناس إمام وحافظ القرآن ورجل صالح ونيته صالحة ما يقصد تنفير الناس على الدين، لكن يطول في الصلاة، فالناس تثقل عليهم الصلاة ويبغضونها، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت تنفر عن الدين، تنفر عن الدين مع أنه يطول الصلاة. إذن يا جماعة، الذي يمنع العمال حقوقهم ألا ينفر عن الدين؟ الذي إذا تعامل مع غير المسلمين أو مع المسلمين عبس في وجوههم ألا ينفر عن الدين؟ الذي يكون جارا وحوله جيران سواء مسلمين أو غير مسلمين ولا يحسن التعامل معهم ألا ينفر عن الدين؟ الإنسان الذي يتعامل مع زوجته بسوء ألا ينفر عن الدين؟ يبين صورة الإسلام أن الإسلام غليظ في التعامل، سيء الطباع. هؤلاء يا جماعة ربما فتحوا ثغورا على الإسلام ليطعن فيه المخالفون. كلما صار الإنسان أكثر تمسكا بالدين كان أقرب إلى رحمة الله تعالى، لذلك رحمة الله تعالى واسعة، لكن مع ذلك ينبغي الإنسان ألا يعتمد على هذه الرحمة، بل يعلم أن الله تعالى أيضا شديد العقاب. موسى عليه السلام في عصره كان هناك رجل من بني إسرائيل يؤذي موسى عليه السلام أذى شديدا، فاشتكاه موسى إلى الله، قال: يا ربي، هذا الرجل آذاني، يعني يكذبني في دعوتي، يصرخ بي في كل موطن، يهينني، يا ربي قد آذاني، انتقم لي منه. فقال الله تعالى: يا موسى، قد جعلت عذابه إليك، قد جعلت عذابه إليك. تريد إذا رأيت تأمر السماء تمطر عليه حجارة تخسف به الأرض، قد جعلت عذابه إليك. مرت الأيام فلقيه موسى في طريق فقال فسب ذلك الرجل موسى وتكلم على موسى فغضب موسى وقال يا أرض خذيه، فانشقت الأرض وابتلعته إلى أنصاف ساقيه. قال تبت يا موسى أغثني أغثني، قال يا أرض خذيه، فانشقت حتى وصل إلى ركبتيه. قال تبت يا موسى، قال يا أرض خذيه، حتى وصل إلى حقويه ثم وصل إلى ثدييه وهو يصيح حتى ابتلعته الأرض كلها ومات الرجل. فأوحى الله تعالى إلى موسى قال يا موسى ما أقسى قلبك وعزتي وجلالي لو استغاث بي لأغثته، وعزتي وجلالي لو استغاث بي لأغثته. صحيح رب العالمين الرحيم لكنه شديد العقاب. وقد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام حادثة امرأة من قوم نوح تدل فعلا على أن الجبار جل وعلا إذا غضب غضب. قم في الظلام ونادي يا الله إن الكريم يجيب من ناداه. قم في الظلام ونادي يا الله إن الكريم يجيب من ناداه. لما كان النبي عليه الصلاة والسلام مع أصحابه ذكر لهم قصة من قوم نوح عليه السلام لما غرقوا بالطوفان. الطوفان دعا نوح ربه جل وعلا كما قال الله تعالى عن نوح عليه السلام فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. ومضت الآيات تصف كيف كان غرق قوم نوح كما قال جل وعلا إنا لما طغى الماء، طغيان للماء. وأنتم تعلمون أن الماء إذا طغى وجرى حمل نزع الأشجار ودمر البيوت وساق السيارات حملها الماء كما لو كانت لعب أطفال، والناس يصيحون ويبكون ويستغيثون، هذا متعلق بشجرة وهذا في رأس جبل، والماء يسوقهم سوقا إنا لما طغى الماء. فسماه الله تعالى طغيانا. يقول جل وعلا إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، في السفينة، سفينة يضرب بها الموج يمينا ويسارا وربك يحفظها، لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. فعلا تكون تذكرة، هنا التذكرة نذكرها لكم الآن. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر لأصحابه قصة قوم نوح، ثم ذكر أن امرأة من قوم نوح خرجت والطوفان قد بدأ يكثر، فتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا. السماء تمطر مطرا شديدا يغرق الناس ويجري الأودية، مطر ماء متتابع على رؤوس الجبال وعلى الوديان، والأرض تنبع بالماء. فالتقى الماء على أمر قد قدر، مقدر. هذه المرأة ركضت بصبيها وجعلت تبحث يمينا ويسارا حتى رأت جبلا، جعلت تصعد على هذا الجبل هي وصبيها، وصبيها يصعد معها حتى ارتفعت والماء يتبعهما، حتى وصلت المرأة إلى أعلى الجبل وبدأ الصبي يصل الماء إلى رأسه، فحملته المرأة إلى صدرها فارتفع الماء، فحملته المرأة على كتفيها فارتفع الماء، فجعلت المرأة تحاول النفس وقد رفعت ولدها فوقها، والماء يرتفع ويرتفع ويرتفع حتى غطاها وغطى وليدها وغرقا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو كان الله راحما أحدا من قوم نوح لرحم المرأة وصبيها. لكن كما قال الله جل وعلا فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. نعلم أن الله تعالى أرحم بنا من آبائنا وأمهاتنا، لكن أيها الأحبة لا ينبغي أن يدفعنا ذلك إلى المعصية. واحد ينام عن الصلاة ويقول والله الله رحيم أرحم بي من أمي وأبي، واحد يأكل الربا الله أرحم بي من أمي وأبي، واحد يأكل حقوق الناس بالباطل يحتال على هذا ويسرق مال هذا ويأكل مال هذا ويستلف من هذا ولا يرده إليه ويقول يا أخي الله أرحم بي من أمي وأبي. كلا، صحيح الله جل وعلا نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، صحيح، لكن لا ينبغي أن يدفع ذلك هذه الرحمة والمغفرة والجود والإحسان والكرم، لا ينبغي أن تدفع ذلك، لا تدفع الإنسان إلى أن يقع في المعصية، كلا، بل يبقى أيضا عنده نوع تعظيم لرب العالمين. لذلك العلماء ذكروا أنه كما أن الإنسان عنده رجاء بالله تعالى وسعة رحمته، كذلك لا بد أن يكون عنده خوف وتعظيم لرب العالمين من أن يقع في شيء من المعاصي. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من صغار المعاصي قبل كبيرها. رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة من سفر، بل من غزوة من الغزوات، فكان بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم غلام يخدمه. هذا الغلام لما أرادوا أن يرتحلوا أقبل هذا الغلام بعد الرجوع من الغزوة بعدما كان في غنائم وكذا، أرجع وكانت الإبل تسير بهم، فجاء هذا الغلام إلى الناقة، ناقة النبي عليه الصلاة والسلام، وأخذ الرحل ليضعه على دابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. جعل يضع الرحل على الدابة ويحاول أن يربط الرحل يمينا ويسارا، يثبت هذا الرحل خدمة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. في هذه الأثناء رمي سهم على هذا الغلام من بعض المشركين كان مختبئا، فوقع في صدره أو في رأسه ومات. فلما مات كبر المسلمون، قالوا الله أكبر، هنيئا له الجنة، هنيئا له الشهادة. غلام يخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ترك أهله وماله، يعني هذا شهيد، الله أكبر. فقال النبي عليه الصلاة والسلام كلا كلا إن الشملة التي غلها، يعني الرداء الذي سرقه من الغنيمة قبل أن تقسم، قال إن الشملة التي غلها لتشتعل عليه في قبره نارا. قبل أن تقسم الغنيمة جاء هذا الغلام وجد رداء، طبعا الغنيمة بالمناسبة هي ما يأخذه المسلمون من غنائم من حاجات الكفار بعد الانتصار عليهم، يأخذون المتاع، هذه غنائم. جاء هذا الغلام الغنائم مجتمعة فيها، يعني فيها ربما طعام، ذهب، فضة، من بينها كان في شملة رداء، أخذه الغلام وخبأه وسرقه. فيقول، وكما قال الله جل وعلا، يقول الله سبحانه وتعالى ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، فهذا الغلام أخذها وخبأها معه. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم والله إن هذه الشملة التي غلها لتشتعل عليه في قبره نارا. فأقبل رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام معه نعل، قال يا رسول الله خذ هذا، هذا أنا أخذته من الغنيمة، خذ هذا. فقال عليه الصلاة والسلام شراك من نار أو شراكان من نار. الشراك هو النعل، يسمى شراكا لأنهم كانوا يعني في السابق يلبسون النعل وله سير من فوق، له خيط يربطونه في الرجل، يشركونه مع بعض. فقال عليه الصلاة والسلام شراك من نار أو شراكان من نار. دل هذا يا أحبابي على أن الإنسان صحيح مع سعة رحمة الله جل وعلا ومغفرته ينبغي أن تدفعنا إلى عدم القنوط من رحمته، كما قال جل وعلا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. صحيح نقبل على الرحمة، لكن لا ينبغي أيضا أن يجرنا ذلك إلى الوقوع في أنواع من المعاصي، وأن الإنسان يقول والله ربي غفور رحيم، ربي نعم لكنه شديد العقاب. لا بد أن نساوي ما بين هذا وهذا، وأن نحدث الناس به أيضا. إذا رأينا من عنده معاصي ويقول أنا لن يغفر الله لي، نحدثه بالرحمة، نقول يا أخي هذه قصة امرأة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم هل تطرحه في النار؟ هذا رجل شيخ كبير وقع في معاصي، يقول يا رسول الله وغدراتي وفجراتي؟ يقول نعم يغفر الله لك غدراتك وفجراتك. وهذا فلان وفلان، نعم نوسع له في الرحمة. لكن كذلك إذا رأينا إنسانا قد مد لنفسه الحبل الطويل في المعصية نبين له ذلك. أسأل الله أن يشملنا جميعا برحمته، أسأل الله أن يعمنا جميعا برحمته، وأن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا. بارك الله فيكم، إلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.